وأنه ولي، أنه قال تلك العبارات بهكذا على في وقت الشكر من شكلات كهذا. ذكر ابن عابدين رحمة الله عليه الحنفي بن حجر الهيثمي كما تأول له السيوط كما تأول له ويضع تقليل أدل ماذا قال الذهبي وقد تأولوا أحواله باحتمالات بعيدة لا يعتبر احتمال بعيدة لما لا لكن توقع الإشكال العالم أو تكون مشكل لا يتأول المهم فمن الآن أن قول الصحابة الآية الفلانية نزلت في كذا ثلاثة مرات مقيدة بهذه القول طيب وكما قلت الشيخ الإسلام فيما هو نفسه يرى هذا القول ودل على ذلك صنيعه فيما في منهاج السنة تتبع كتاب منهاج السنة النورية يقف عند هذا القول إذا شروط اعتبار قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا لها حكم الرفع كم من شرط ثلاثة أولا اختصار ألا يكون متعلقا بالعربية الشرط الثاني أن لا يكون له مدخل في الاجتهاد. الشرط الثالث أن لا يكون ذلك الصحيح المدعوله بالاختيار عن أهل الكتاب كأهل الله من السلف آخر. إذا قول جمهور العلماء قول الصحابي الآية الفلانية نزلت في كذا لا حكم الرب بهذه القيود. وهذا هو مذهب البخاري الذي أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة القول إليه. وهو كما قلت هذا القول بهذا القول هو مذهب الجمهور من المحدثين والاصوليين هم اما كونه كذلك عند المحدثين فقد ذكر السخاوي في الشمول السخاوي نسب هذا القول الى جمهور المحدثين وذكر هذه القول واشار اليه ابن حجر رحمه الله في النكت الصلاح لو قرانا لكم كلامه وجعله ابن حجر رحمه الله في النكت الصلاحيه جعله مذهب البخاري ومسلم هذا عند من عند المحدثين لمن نص على أن هذا من جمهورهم السخاوي وابن حجر الآخر وأما كونه كذلك عند المفسرين فهو ظاهر مقرر الزركشي ظاهر كلام الزركشي في البرهان وكذلك السيوطي في الإتقاء أن هذا ايش مذهب جمهور علماء التفسير وقد عزاه إلى ابن جرير الطبري جماعة ممن يرى ذلك الإمام الكبير المفسر ابن جرير الطبري رحمه الله نزل كثير من أهل العلم إليه هذا القول قول الجمهور من أولئك ابن حجر ابن حجر في النكت الصلاحية نسب هذا القول ابن جرير ويعد من كبار المفسرين وأن كونه كذلك عند الأصوليين فقد اختلف في عدوه إلى جمهوره يعني اعتبار هذا القول ابن مذهب الجمهور هو قول جمهور أن الأصول هذا فيه فيه فيه النزاع هل فعله هو مذهب الجمهور جمهور علماء الأصول أو ليس بمذهب جمهور علماء الأصول فقد اختلف في عزوه إلى جمهوره من علماء الأصول فجماعة أي من أهل العلم أشاروا إلى أنه قول جمهوره بعض العلماء نصوا على أن هذا القول الذي قلناه من الجمهور عموما هو مذهب جمهور علماء الأصول ممن نسب هذا القول إلى جمهور علماء الأصول أبو المظفر السبعاني العالم الأصولي إلى النخاع أبو المظفر كما عنده كتاب عظيم في الأصول قواطع الأدلة سمعتوا قواطع الأدلة ابن النجار شرح المختصر أو شرح الشافعيين مختصر التحرير في آخرين هؤلاء عزوا هذا القول إلى جمهور علماء الأصول وهناك هناك من لم يعزي هذا القول إلى الجمهور إلى جمهور علماء الأصول منهم الزركشي بن بحر المحرم هذا ليس قول جمهور علماء الأصول كذلك ابن السبكي الشرحي للمنهاج في آخر إذا نسبة هذا القول إلى جمهور علماء الأصول فيه نزاع والذي يظهر صوابه أنه مذهب جمهور علماء الأصول لأن المثبت مقدم على النافي القاعدة عندنا المثبت مقدم على النافي كيف كيف تعرضت؟ لا أما إذا كان موجود الجمع هذا هو الأصل طيب إذا قلنا الصواب الصحيح كما قطع به ابن حجر رحمه الله وهذا الذي المنظور أن قول الصحابي الآية الأولى نزلت في كذا لا حكم رفع بتلك الشروط التي مررناها طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أهدي إليه، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. طائفة من أهل العلم قالوا أن قول الصحابي كما قلنا الآية نزلت في كذا هذا ليس له حكم، إيش حكمه؟ كحكم التفسير، تفسير الصحابي للآية يعني. ألا يكون بالنسبة الأول لا يكون له متعلق من اللغة، ألا يكون له مدخل في الاجتهاد لا يقال بالرأي. الشرط الثاني قلنا قال وغيره لا يدخله في مسلم. ثم قال في الإسلام وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، أي اصطلاح؟ لم يقل شيخ الإسلام لا وغيره لا يدخله في المسلم، هذا على آخر شيء. وأكثر المسانيد على هذا ضمير العلماء في آخر مدينة على هذا، أي اصطلاح؟ أي عدم إدخال قول الصحابي الآية يكون نزل في كذا في ماذا؟ المسلم. المسند هنا هنا لفظ المسند تطلق بها، لفظ المسند تطلق ويراد بها حكم الرفع، وتطلق ويراد بها مفرد مثاني هنا. طيب غضب انظروا إلى دقة في الإسلام في ماذا؟ وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، لم يقل على هذا القول، ويتكلم عن ماذا؟ أي على عدم إدخال أو الذين عبارة يتضح لكم الأمر، العلماء الذين ألفوا كتب وتسمى عند العلماء بالمسانيد. طيب ما معنى المسانيد؟ المسانيد جمع مسند، وهو المسند وهو ما يذكر فيه الخبر أو الأثر مسندا، أي بسند. هذا هو تعريف المسند عند من؟ عند الفقهاء. تعريف المسند عند الفقهاء هذا هو تعريفهم عندهم، هو ما يذكر فيه الخبر أو الأثر مسندا. لكن المعتمد هنا في الإطلاق لما نقول المسند المعتمد فهموا ذلك على طريقة المحدثين، أما المحدثون فإنهم يجعلون ذلك بقيدين. نعم علماء الحديث يقولون المسند هو ما يذكر فيه الخبر والأثر مسند، لكن بقيدين. قيد أول ذكر السند أذكر الله، قيد ثاني ترتيب على العادة. كيف ترتيب؟ علماء الحديث يقولون ترتيب معين شو وهو ما حديث كل راو من صحاب وما إليه على فدا، ثم تذكر الآثار والأخبار التي رويها مستند. يعني ما تراعيش أبواب الفقهية، تراعيش الرجل الصحابي فهمنا؟ في قناة ثلاثة مسجد ما فهمت تبدأ مثلا مسجد الصديق لا حديث لي لرواه الصديق، خلاص لا حديث له تعلق بالطهارة، له تعلق بالحج، له تعلق بالصيام، ما شو هذا هو معنى المسند. فهمتوا شنو المسند؟ قلت لهم شو قال وأكثر المسانيد على هذا الصلاح، هذا ترجع على ماذا؟ أيوه شنو الذي لا يدخل في المسند؟ قول الصحابي الآية نزلت في كذا، ما مقصود المسند هنا لا يدخله في المسند؟ نعم وغيره لا يدخله في المسند. حكم الرابع كنا نظر في المسند تطلق الرابعين لا حكم الرابع، ويطلق وتطلق في المسند ويرد بها جمع مسانيد أو مفرد مسانيد. طيب هنا كلام في الإسلام، رجعوا كلام في الإسلام بالضبط الله تعالى. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في تداوى هدي إبراهيم غير المسلم. اقصد المسلم. طيب كما يذكر السبب الذي عند إجري أو إجري مغرى تصير منه الذي ليس بمسند. والبخاري يدخله بمسند وغيره لا يدخله بمسند. أي ليس لا فضل مرة. طيب وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح يا من ابن تيمية هنا قال وأكثر المسانيد على هذا قلنا هذا ترجع على ايش؟ على من لم يجعل قول الصحابي الآية الفلانية في كذا لا حكم الرفع. طيب أكثر المسانيد على هذا هل قال في الإسلام تيمية وأكثر المسانيد على هذا الخلق؟ إذا كان وأكثر المسانيد على هذا القول إيش يصير معه؟ بمعنى الذين ألفوا كتب المسانيد يكون مذهبهم في قول الصحابي الآية المنزلة في كذا ليس لها حكم الرفع. لكن هنا غير ليس هذا المعنى المقصود وإنما مجرد اصطلاح. مجرد اصطلاح كاصطلاح بمعنى أنا ألف مسلم أعتقد أن قول الصحابي أعتقد أن قول الصحابي الآية التي كذا لا حكم الرفع. لكن اصطلاح أنا في كتابي لا أدخل قول الصحابي الآية التي كذا في مسلم كاصطلاح وإلا لا أعتقد أن لا حكم الرفع. فهمت الفرق؟ فقط من قول أكثر الذي على هذا الاصطلاح لم يقولوا أكثر المسلمين على هذا الأمر. هذه مسألة يعني نظرية ليس لها كمسلم قال كمسلم بإحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر السبب نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسلم يدخلون هذا في المسلم. طيب خصوص مسلم كان فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسلم لا حكم الرفع. انتبه شيء قول شيخ الإسلام وأكثر المسجد على هذا اصطلاح هذا غير فطرة فطرة غير فائدة. ثم رجع الأصل البحث هو أصلا ما تتكلمش عن المثاني شو اصطلاحهم يتكلم غير فائدة جرها من دين يقول حتى لا يظن ما يظن هنا وإنما هذا فطرة. ثم بعدك رجع إلى أصل البحث رجع إلى أصل البحث بمعنى انتبه الآن هذه جملة وأكثر ما سمع على هذا الصلح كمسلم من غيره حيلة أقرأ تعلم هذه التجربة باش تفهم كلام العلماء حيلة بالجملة احنا نقراو حيلة الجملة وقد تنازع العلماء في قول الصاحب زاد هذه الآية في كذا وهل يلزم جر المسند اقسم مسندا حكم الرفع كما يذكر السبب الذي يجب تجزيه أو يلزم جر التفسير منه الذي ليس لي مسند حكم الرفع. فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. بما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله شرط خلاف العلماء فيما في قول الصحابي في قول الصحابي الآية تكون نزل في كذا منهم من قال لها حكم الرفع وهم الأكثر جمهور ومنهم من قال ليس حكم الرفع هذا معنى قولين وغيرين يدخله في المسند. البعض قال ليس حكم الرفع ومستثنى من هذا الخلاف صورة معينة فيها الاتفاق أنها لا حكم الرفع وهي تلك الصيغة الصريحة هي اللي قد ذهنا بخلاف ما إذا ذكر سبيل نزلت عاقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسلم. إذا كانت الصيغة الصريحة لمرة معنا نعم يخبر أن الحادثة الفلانية نزلت الآية الذي فيها تقول صيغة صريحة هذه الصيغة الصريحة إيش؟ هذه حكم رفع قولا واحدا ليس فيها خلاف. الخلاف أجل الصيغة الغير الصريحة وتضبط بتلك الظواهر فحل فحل الإشكال التي تتبادر بها فهمتم المقصود. أما قولنا وأكثر مثل على هذا الاصطلاح هذا غير استطراف وإلا لا إذنه لا يضر فهمنا. ولذلك لم يقل وأكثر مثل على هذا القول لا يتكلم عن هذا الأمر شيء آخر. طيب فهمتم أيه وأراد هو أراد أن يزيل هذا الظلم وإلا هذه الجملة أصل البحث كم تعلم أصل البحث واش هذه المسألة عند حكم رجل من الشهود وإنما فلا تظن أن المسانيد كتب المسانيد تدرج أو تدرج قول الصحابي الآية هنا من في كذا بدعوى رأي من المسانيد هذا اصطلاح حمل الأكثر حمل المسانيد ذهبوا على هذا الاصطلاح بل حتى أن ابن حجر رحمه الله السخاوة الله قالوا هذا الإطلاق ده الشيخ الثاني في مية في نظر وأكثر مثلا على هذا الاصطلاح يعني تعقبوش الثاني في مية حتى هذا الإطلاق قالوا هذا مسألة اجتهادي ترجع إلى تتبع المسانيد ممكن في الشيخ الثاني في مسند الإمام أحمد ممكن لا لو قال الشيخ الثاني في مسند الإمام أحمد هو قالها في مسند وغيره كمسند أحمد وغيره ولكن ما قال موقف شيعي أحمد لو قال مسند أحمد ممكن قبله كلام الشيخ الثاني في قول واحد علاش لأن الشيخ الثاني في عنده دربة خاصة لدى سيدنا الإمام دي معروف أحسنه ذكر في ترجمة أنه كان يحفظه أحمد الله كيف في ترجمتين أنه كان يحفظ المسند رحمه الله المقصود من كل المعنى طيب لا اله الا الله طيب قال شيخ الاسلام رحمه الله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الايه في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزل لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند هذه بهذه الصيغة كما قلنا الصيغة الصريحة فلا نرفي قولا واحدا قولا واحدا ثم قال فإذا عرف هذا فقول أحدنا ورجع الأصل البحث نزلت في كذا لا ينافي قول آخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال ويؤكد ما مضى معنا تقريره ثم قال إذا وضع الكلام هذا مرة طيب ثم قال بعد ذلك وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا الأصل أن الصحابة ذكر سببا الآخر ذكر سببا على مضى معنا لكن هناك حالات استثنائية مضى معنا أشرت إليها قال لنا وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزل في إجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب شو الحالة هذه؟ إيش معنى هذا؟ إيه نزل واحد بمعنى كانت واقعة وحصلت واقعة مباشرة بعد وجود الواقعة هذه حالة تقع لكن هل هي الأصل؟ حالة قليلة ما نقول نادرة قليلة ثم قال فقد يمكن صدقهم بأن تكون نزلت عقبة تلك الأسباب أو تكون مرتين تعرف في الأسباب وتعرف النزول وهذه نادرة يقول منها قليلة هذه نادرة لكن لأنها خلاف الأصل كيف يسأل أي نعم قيل هذا قيل هذا المقصود نفهموه نفهموه دابا خليكم بالأمثلة ما دام الأمثلة واضحة بحمد الله فهمت ضبط القاعدة صور هذه صور جيدة الأصل أن الصحابة المثل في النفاية بعضهم يقول نزل في كذا بعضهم يقول نزل في كذا فعلى الأصل إيش هو الأصل الغالي تكون ذلك من باب تنوع أحيانا تكون إيش سبب واحد أو نزول إيش سبب واحد والمسبب الحادثة جوج أوقات وقل من هنا تكون ايش؟ تعدد الأسباب وتعدد ايش النزول فهمنا؟ لكن هذه الحالات مستثناه من الاصل، لان ابن الغالب يكون في سكه نقل ابن تيميه رحمه الله. ولذلك شو قال ابن تيميه؟ وهذا الاستثناء الذي ذكرناه هو في تنوع التفسير، فهذا في تنوع التفسير. ارجعوا للاصل لانه هو الغالب في تنوع الاسماء والصفات وضرب لذكر بعض انواع الاسماء واقسامك امتلاك، هما الغالب في تفسير سلف الامه الذي ظنوا انه مختلف او مختلف. الاصل ان الاختلافات تكون باب اختلاف تنوع. احيانا تكون ايش؟ قلنا تكون تعدد النزول او تكون تعدد النزول. وهذا الذي بينه الشيخ محمد الطالب يقول الشيخ رحمه الله عند قوله تستنبط هنا واذا ذكر ان تبنى التاذيه وذكر اخر سبب فقد يمكن صدقهما بان تكون الزاد عقبه الاسباب او تكون الزاد مرتين، ومره لهذا السبب ومره لهذا السبب. يقول الشيخ الاسلام، يقول الشيخ محمد صالح الحسيني ولكن الاول اقرب. شو الاول؟ شخص الأول لكن الأول أقرب. ها؟ بمعنى النزوليش واحد تعدد الأسباب، هذا أقرب من تعدد الأسباب وتعدد النزول. علاش؟ لأن خلاف أصل. يقول الشيخ ولكن الأول أقرب، الذكر كل واحد منهما سببا لنزول الآية بلفظ صريح أو بلفظ ظاهر على حسب ما شرحناه. فهل نقول إن السبب متعدد والمسبب واحد؟ نزول واحد. طيب السبب متعدد والمسبب واحد، أو نقول إن السبب متعدد والمسبب متعدد وأن الآية صار لنزولها سببان، أيهما أقرب؟ قال الشيخ الأول. شو الأول؟ السبب متعدد والمسبب واحد. قال الأول لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل. كل شيء تنوع، الأصل لا تكون خلاف تنوع لأن الحكم الغالب الأصل تكون الغالب. قال لأن تكرر نزول الآية خلاف الأصل، الأصل أن الآية نزلت مرة واحدة فتكون الأسباب سابقة على نزول الآية، يعني أنه وجد سبب وسبب وسبب ثم أنزل الله الآية مبينة لحكم هذه الأمور، مع أنه نادر أن تنزل الآية مرتين. تعد الموحي ذاك النادر. أنا معك لدي علماء أحمد في مدن نقولوا نادر قال مع أنه نادر أن تنزل الآية مرتين. فمن المقصود الآن أيه. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما على الأصل. لما بدأ الشيخ في تقرير أن غالب الخلاف بين السلف والخلاف تنوع ذكر يعني ذلك، قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير طارة لتنوع الأسماء والصفات طارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب. هذا هو الأصل، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. البعض يظن أن هناك اختلاف، وليس هناك اختلاف، وباب اختلاف تنوع ليس اختلافا حقيقيا. هذا تفسيري. نعم. كيف؟ تارة وتارة لذكر بعض أنواع المسمى. احنا كنا هذا، كنا الخلاف الحاصل بين السلف شو هو؟ أينه؟ إيه شو صورته؟ رغم أنك قلنا أسماء وصفات، أسماء وصفات بدل أسماء وصفات طرف عندنا. لا خلاف اللي مر معه هذا على الكلام. لا نقول طيب. ها؟ قال خلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع الاختلاف الضوء. ذلك صنفان، وهذان الصنفان اللذان قال أحدهما أن يعبر كل واحد من المراد بعبارة غيره، عبارة صحيحة تدل على معنى في المسمى. يقصده قال بتنوع الاسماء والصفات. ثم ذكر النوع الثاني بعد ذلك قال رحمه الله يذكر كل منهم الاسم العام بعض انواعه على سبيل التدليك حيث قال وتضح ذكر بعض انواعه مسمى وقسميه تمثيلا. هما الغالب ورجع مره اخرى وقرر مثلا هما الغالب في تفسير سلف الامه الذي يظن انه مختلف. وبعيد انتقل الى مساله اخرى قررها عند هذا الحد قول قولي هذا استغفر الله تعالى. وفي الختام تقدم تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكه المغربيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.